باب البسملة وأم القرآن. وبسمل بين السورتين أئمة، ومالك حزفز والصراط فيها سجلا. وبسمل بين السورتين أئمة، ومالك حزفز والصراط فأسجلا. وبالسين طب، واكسر عليهم إليهم لديهم فتن، والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن سوى الفرد، واضم من تزل طاب إلا من يولهم فلا. وصل ضم ميم الجمع أصل، وقبل ساكن أتبعا حز غيره أصله تلا. وصل ضم ميم الجمع أصل، وقبل ساكن أتبعا حز غيره أصله تلا.